يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفس حياته التقصد؟ نعم. وكيف يجمع بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول لنفس حياته التقصد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه أيما إظهار، فإنه جاد بماله وبدله لعباد الله، ما أمسكه حتى ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر أثر نعمة الله عليه، كان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك، كان يعطي، أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين. الأعرابي يحب الغنم، هذه الهدية ملأت قلبه، ذهب إلى قومه وقال، قال يا قومي أسلموا، ما قال فإن لكم الجنة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم، هذا أثر. أي نعم. نعم. تصح لي الرواية شيخ أنه أن الرجل صفوان بن أمية رضي الله تعالى الذي أعطي هذا بين جبلين، ما أعرف هذا ذكر في الرجل في اللطائف ولا ذكر اسمه قبل أن يسلم صفوان. نعم. يعني إذا الإنسان أنفق ماله مثلا وعاش عيشة الفقراء الزاهدين، نعم، هل يعني معناه أنه أظهر نعمة الله عليه؟ نعم، إذا أنفقه لله ترى، ما هو أي نعم. هذا يا شيخ ذكروا قبل 2003 انه العطاء شيء من الدنيا، يعني شيء من الدين، ما ينبغي تشجيع الاولاد. اي، القران على طاعه شيء من، اي، لانه يخشى، ذكر انه يخشى ان تنقلب نيتهم الى هذا. طيب، فعل الرسول ورغب قلبه بالنقاله. اي نعم، هذا اثرت عليه، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام نيته تعريف على الاسلام، لان العرب في ذلك الوقت ما عندهم ايمان، ما عندهم إيمان، يحتاجون أولا يدخلون بالإسلام، هم إذا دخلوا في الإسلام ضابط النية، لكن أولادك عندك مسلمين، كونك تعودهم أنهم ما يفعلون العبادة إلا بشرط، ربما يخل بنيتهم في المستقبل. ثم فعله في جوده، يعني هذا بالنسبة لغيره، لكن بالنسبة لنفسه مثل نعمة الزينة نعم، يعني. اي نراك في رسول الله عليه الصلاه والسلام الزهد، يعني. اي نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينفع المسلمين بماله اكثر. لو جاء رجل وقال انا ما تقولون ايما افضل اني اوفر على نفسي الراحه والرفاهيه واللباس الجميل والمراكب الفخمه والقصور المشيده، او ان ابذل مالي في الجهاد في سبيل الله، في المجاهدين، في طلبة العلم، في طبع الكتب، في بناء المساجد، وهذا أفضل، من هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا. نعم. نعم. إذا أظهر النعمة، هل تحتاج إلى نية العبد؟ أو الله سبحانه يحب العبد إذا أظهر النعمة ولو بغير نية؟ الحديث إن الله يحب أن تظهر النعمة، مو نفس العبد. فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته، وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبته للعبد. أي ما رجعت فيه مراجعة كاملة. نعم. أنا النعم من الله. إيه. إلا ما معروف. نعم. صحيح. النعم وما بكم من نعمة فمن الله. ها؟ إثبات الرؤية لله. إيه نعم، صحيح، في إثبات الرؤية لله عز وجل، أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة لكل شيء، يرى سبحانه وتعالى دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل، نعم، ويرى الحبات الصغيرة في باطن الأرض في دعار البحار، وهكذا بقية صفاته. فإن قلت